ですね。 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. أبكي السلام شوي. بعد الصوت أنسى. خلاص الحمد لله. ارجع. بسم الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى آله وصحبه وموالاه. سامحونا عبين لا يدرج يعني الصوت درج إن شاء الله سيء شيء. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القلب كما نعوذ بك من فتنة العمل. نعوذ بك من التكلف ما لا نحسن كما نعوذ بك من العجب بما نحسن. ونعوذ بك من السلاطة والهذر كما نعوذ بك من العي والحصر. اللهم يا من فتق العقول بمعرفته أطلق الألسن بحمده وجعل من امتن به على خلقه كفاية لتأدية حقه. لا تجعل للهوى على عمل سبيلا ولا للباطل على قول دليل. اللهم إنا نسألك علما بريء من الجهل وعملا خالصا من الرياء. درسنا اليوم في مقدمة ابن الصلاح رحمه الله كتاب علوم الحديث ابن الصلاح. وهذا الكتاب لا بد أن نتكلم عما سبقه من جهود إلى ما وصل إليه وميزة هذا الكتاب على غيره. وقبل الكلام عن هذا نقول إن علم مصطلح الحديث من علوم الوسائل، من علوم الوسائل، وهو يعني وسيلة لفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم كيفية التعامل معها، معرفة صحيحها من غيره. والوسائل لها أحكام ومقاصد. ونحن نعلم كما قال أهل العلم أن المشتغل بعلوم السنة ينير الله له قلبه. لما ينير قلوب من يشتغل بالسنة؟ لأنه يشتغل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وكل سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو كل الوحي إنما جاء لينير الحياة، لينير هذه الحياة. الله عز وجل وصف القرآن بأنه نور، ووصف النبي بأنه نور، ولذلك كل الحياة قائمة على هذا النور. والصراع بين النور والظلام، إذا لم يحقق الإنسان نورا في الحياة فيوم القيامة فضرب بينهم سور له باب باطن فيه، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، قيل ارجعوا وراءكم فالذي لم يلتمس النور في الدنيا كيف يأتيه يوم القيامة؟ ولذلك كل الحياة هذا الصراع اللي بين النور والظلام. حتى إن أهل الباطل يريدون ليطفئوا نور الله إيش بأفواههم. ولذلك طبعا لا يستطيعون إطفاء نور الشمس، فكيف بنور الله سبحانه وتعالى؟ لذلك من يشتغل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبعلومها ينير الله له قلبه. والعلم وخاصة علم السنة من العلوم التي لا تقبل المزاحمة. علوم السنة من العلوم التي لا تقبل المزاحمة. ولذلك نصح العلماء من يريد أن يتخصص في السنة أنه يأخذ في الوسائل في اللغة قليل من الفقه وغيره، ثم يأتي إلى الاشتغال بالحديث وعلوم. ليش؟ لسعتها وتشعبها، فإنها ستستغرق عليه وقته وعقله، وهذا العلم طبيعته أنه ما يزاحم، فإذا زوحم ضعف جانب. وهذا من الأسباب التي كان بعض الرواة من قبل يشتغلون بهذا الباب فيصرفون إليه انصرافا كليا، فيقع عندهم النقص في الجوانب الأخرى. لذلك كانت نصيحة العلماء أنه بعد ما يشد في جوانب من العلم يتفرغ لعلوم السنة. ومنهم الإمام ابن الصلاح لما جاء للتدريس لهذا الكتاب في المدرسة الأشرفية اللي هو الأشرف بن العادل بن أيوب، جاء ليدرس، وكان قد درس قبلها في الناصرية وغيرها، كان مكتمل الأدوات، عالما مجتهدا في مذهب الشافعي، مكتمل الأدوات. وفرق بين أن يبدأ الإنسان التعليم أو التأليف بعد أن ينضج في العلم وتكتمل أدواته، وبين أن يؤلف قبل أن ينضج. لذلك بعض المشايخ، شيخ المحدثين أكبر محدثي عصر، قال لي في بيتي، قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أخرجت كثيرا من الكتب التي أخرجت. كلمة الشيخ ناصر رحمه. ليش؟ لأن الإنسان لما تمضي معه الحياة شو تتغير رؤيته. وسنتكلم عن هذا في كتاب ابن الصلاح نفسه، وقع له مثل هذا. الآن علوم الحديث لو نريد أن نعرف أن هناك، هل هناك فرق بين علوم الحديث وعلم مصطلح الحديث؟ في فرق؟ يعني شو علم مصطلح الحديث وإيش علوم الحديث؟ مين يبي؟ تفضل. فقه الحديث جانب من علوم الحديث. جزء من علوم الحديث، وهو خاص بالأحاديث من حيث القبول والرد، ومعرفة أحوال الرجال من حيث القبول والرد. هو جزء، يعني علم المصطلح جزء صغير من علوم. أيوه. هني جاهل من الكلام. في غير هذا جواب تفضل. علم المصطلح الحديث، علم المصطلح الحديث على تصحيح الحديث والتعريف. أما علم الحديث طول السنة. لا صعبة. أنا أعرف الناس، يعني كان بعض مشايخنا يحفظ بعض كتب علوم المصطلح مثل التدريب أو غيره، ما يستطيع يعرف تصحيحه أو غيره. عرفت وسيلة. هذه مسألة تفوت كثيرين، تفوت الكثير. علم المصطلح نواتج عملية النقد اللي مارس المحدثون في ذاك، عندهم كل إفراز عمل المحدث طلع فيه المصطلحات، إذا أطلقت ينصرف الذهن إليها. هذه إيش؟ مصطلحات. طيب، معلوم الحديث تفصيلات الجزئية الدقيقة، واضح؟ ممكن واحد يكون عالم بالمصطلح ليس عالما بعلوم الحديث. ماشي؟ طيب كيف؟ كان في رسالة في علم المصطلح تطور وكذا، سألت الطالب وقلت له بدي أسألك سؤال، لأنه قال كلام أنه علم المصطلح يطلق بعلوم الحديث ويراد به كذا وكذا، قلت له بدي أسألك سؤال، هل الإمام ابن معين عالم بالمصطلح؟ قال لي نعم. قلت له هل ابن الصلاح عالم بعلوم الحديث؟ قال لي نعم. قلت الجواب في الثنتين لا. فابن معين عالم بعلوم الحديث، كل جزئيات لو تجيب له حديث يجيب لك ايش؟ كل الملابسات اللي فيه ماشي. أقول لك لكن المصطلحات تأخرت شوي. جوز لو تسأله زي ما تسأل العربي ابن العربية القح عن فاعل ومفعول وكذا علوم النحو بعرف، لكن ولست بنحويين ألوك اللسان ولكن سلقي أقول فاعل. واضح؟ طيب لو جيت إلى العلماء المتأخرين بيعرفوا هذه الأمور بتفاصيلها ودقائقها؟ لا. إذن فعلم المصطلح شيء وعلوم الحديث شيء ثاني، هو علم التفصيل بالجزئيات. يعني أنا بتكلم مثلا عن الحديث الصحيح وشروطه والقيود، في قيود الإدخال والإخراج إلى غير ذلك عرفتها، لكن يمكن أجيب لك أحاديث سرد لك أحاديث بأسانيدها ما تعرف منها ولا شيء، لا صحيح ولا غيره، صح؟ لكن هذه لو سردت على واحد من الحفاظ المتقدمين مثل الإمام أحمد أو الشافعي أو يحيى أو علي أو الدارقطني بيعرفها، بيعرفها بدقائقها وبزيدك بعد اللي فاتك، صح؟ إذن ليس العالم بالمصطلح عالم بعلوم الحديث. إذا قلنا وسيلة لمقصد، المقاصد إنه نتعرف على هذه القضايا الجزئية، بس يكون تعرفنا صحيح بعلم. وضحت الفكرة بينهما؟ يعني ممكن أعرف أنا الكلام على الشاذ والأنواع وكذا والتفصيلات في كل هذه، لكن تمر علي الروايات كما أميز مين اللي خالف ومين ما خالف وأقضي لمن، فهمنا؟ هذا في المصطلح تقرأ. إذا قريت الناحية النظرية، الناحية التطبيقية عند مين؟ أيوة. الآن نجي نتكلم لهذا العلم. بدأ ثنواته على يد الإمام الشافعي تقيدة موجودة كامنة، هذه المصطلحات كامنة وين؟ في نفوس العلماء، بيعرفوها ولا ما بيعرفوها، لكن قد لا يعبرون عنها، لكن تطبيقاتهم دالة على إيه؟ أنها متمكنة في نفوسهم تمكنا كاملا، ملكات في نفوسهم. يعني بالله واحد مثل الإمام أحمد يحفظ ألف حديث ويذاكر أبو زرعة بها على الأبواب وكلها، وينتقي لك المسنة إلى غير ذلك، ويعرف أحوال الرجال وعلل الروايات إلى غير ذلك. هذا إيش؟ كلها لا تفوته، ما تفوته شيء، يندر أن يفوته شيء، ومع ذلك أحيانا قد يفوت، قد ليش؟ لأنه لا يضيع بين العلماء، بين العلماء النقد. الإمام الشافعي وضع بعض الأمور لما كتب كتاب الرسالة، يعني في شروط الحديث المقبول، في قضاء المرسل، في أمور أخرى كتب الشافعي نواه، لكنه مختلف بغيره، ليست أصولا. الإمام مسلم في مقدمة صحيحه وفي التمييز، الإمام الترمذي في آخر كتابه الجامع في العلم الصغير كتب مسائل، داود في رسالته يعني إلى أهل مكة، وأيضا في ثنايا الكلام، كل هذا بقي العلم. والإمام الحميدي له رسالة في هذا صلح الحديث، وتلميذ الشافعي وشيخ البخاري. إلى العلم انتشر انتشارا بالغا، علم الحديث، بحيث صار أكثر الناس إيش يشتغل بعلم الحديث. لما يكثر الطلب بدخل إيش؟ من هب ودب، محسن ومن لا يحسن. اللي يحسن جاءه الكلام ممن بسبب من لا يحسن، فصار الناس يتكلمون في المحدثين أنهم بيتكلموا بشيء ما بفهموه، وذلك تكلم المعتزلة وغيرهم وأهل الرأي. ليش؟ لأن هذا انشغل بالرواية، لكن أئمة المحدثين كلهم على دراية عالية، لكن هل كل الناس على دراية عالية؟ لا، كما قالوا من قبل كنا نطلب هذا العلم ينجب من كل 1000 3، أنا قديش نسبتهم؟ 3000. يقول كذا. طيب يعني احنا الان كله ما شاء الله يعني ما شاء الله من كل الف. فعلا لما تنظر في عدد المحدثين اعداد هائله، والرواه عدد الحفاظ اقل، عدد النقاد اقل، ها اللي هو مدققين في يعني اللي يختصوا بالعلل معدودون على الاصابع في كل هذا التاريخ الطويل العريض. إذن ليس كل واحد كمثل غيره، لابد أن يميز. ولذلك كثر الطلب، ونحن نعرف أن القرن الثالث العصر الذهبي للرواية والتصنيف كثر. دخل القرن الرابع كل ما بتعدى شوي يضعف إيش العلم، تضعف الملكة، صار الكلام يزداد. لذلك اقتضى هذا من الإمام الرام هرمزي رحمه الله إيش نصنف كتابه المحدث الفاصل بين الراوي والواعي. يا جماعة ترى احنا صنعتنا فيها ناس واعي وفي ناس بس مجرد راوي، يعني أداة لنقل الرواية ويخلف عليه. طبعا هذا لا يعاب، لكن متى يعاب؟ إذا تدخل في غير ما يحسن، واضح؟ إذا أدى للرواية. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا في حديثه مثلا ما بعثني الله به من الهدى والعلم. فبعض الناس يمسك الماء والناس يستقوا ويزرعوا منه، بعض الناس لا، مثل الأرض الطيبة، واضح؟ إذن ليس كل الناس على صفة واحدة، بعض الناس حافظ، لكن الحفظ هل يلزم منه يعني أن يكون ناقد؟ لا، لا يلزم، واضح؟ لذلك نفس الذهبي لما صنف في الرواة وفي ضعف الرواة وفي أعلام الرواة وفي تذكرة الحفاظ، الحفاظ صنف ذكر من يعتمد قوله في الجرح التعديل، إذن خص، واللي في العلل خص من هؤلاء. إذن إيش فيه خصوصية؟ لذلك قال المحدث الفاصل بين الراوي والواعي. لكن فيه تفصيلات. جاء الإمام الحاكم وصنف كتابه معرفة علوم الحديث. هذا الإمام الحاكم عالم بالمصطلح وعالم بإيش؟ بعلوم الحديث، وهم الأئمة الكبار يشار إليهم لأنه ذكر قضايا تفصيلية دقيقة. ولذلك بقي كتاب الحاكم إلى يومنا هذا كتاب كثير من الناس لا ينتفع به، مع أنه من أعلى الكتب. ليش؟ لأنه تكلم كلام عالي، مستوى عالي رحمه الله. بعده جاء تلميذه الإمام أبو نعيم الأصفهاني ووضع مستخرجا على كتاب أبي نعيم، وزاد أنواعا جديدة. وأبو نعيم كان أوسع أهل الأرض رواية، أبو نعيم الأصفهاني إيش أوسع أهل الأرض رواية. حاكم 405، الرمهرزي 360، حاكم 405، ابن عام 130. جاء بعده تلميذه من خطيب بغداد، تلميذه أبي نعيم، طبعا من أبو نعيم، أبو نعيم جبل في العلم والحفظ. حتى خطيب بغداد لما ذهب ليروي عنه تلقى، ما راح له هكذا، كتب له شيخ البرقاني كتاب كان يقبله أبو نعيم، وصية يعني وصي الخطيب انه ترى هذا طالب علم يعني يستحق يستقبل. هذا مين؟ ابو نعيم. لذلك في كلمه للذهبي يقول: واناخ ببابه الحفاظ الكبار. اناخ بباب من؟ بباب ابي نعيم. واناخ بباب الحفاظ الكبار، فوضع كتاب له الخطيب، كتاب ايش؟ الكفايه. كفاية يعني إيش؟ العلم خلصنا، كفاية خلص إيش وصلنا إيش النضج، خلص كفين. ووضع كتابا آخر عشان الطالب العلم يعرف كيف صنعة المحدث إيش هي. صنف كتاب ثاني سمى الجامع لأخلاق الرواة دابسة. هذا الكتاب إذا طالب الحديث ما قرأه معناته سيد طالب الحديث، ماشي؟ لأنه كتاب بعرف كيف تسير في هذا العلم، كيف تتلقاه. لذلك كتاب في غاية الأهمية بالنسبة لمن؟ لطالب علم الحديث، لأن لما اكتمل الأمر بده يصير ايش بعد الكمال؟ نقص. لذلك صار يكتبه في فروع العلم. قاضي عياض جاء كتب الإلماع في سل الريتح وتقييد السمع، قضية معينة، السمعان والسمعان، كتب أدب الإملاء والاستملاء وهكذا. أيوة، نشأت المدارس. المدارس نشأت الدولة الأيوبية، فلما نشأت المدارس احتيج إلى التدريس في المدارس. إيش ندرس؟ دائما لما بنضع كتاب مقرر لازم يكون كتاب إيش؟ جامع من المسائل ويصلح للتدريس، وإيه؟ وإيش كمان؟ مختصر. بدك تدرس الكتب المسندة أمرها صعب، ما تصلح. تقرأ لك 4 أسطر كلها بالسند عشان تجيبوا جملة، ما بتحمل طلبة العلم. لذلك في ذلك العصر، القرن 5 ثم 6 لو القرن الخامس بداية للرواية، إن صارت إيش؟ خلاص ما في أصول رواية، رواية أصلية خلاص، كتب كلها تبع. الآن نيجي إلى القرن 6 اللي هو مدارس انتشرت. يعني تصور بغداد كان فيها 5 مدارس للحنفية، 7 للشافعية و7 الحنابلة، مدارس علم يعني زي الجامعات اليوم. هاي بغداد وحدها. ولذلك هذا الأمر انتشر انتشارا بالغا، احتيج الكتب المقررات، احتجنا إلى إيش؟ مقررات. هذا عصر المدارس. حتى النعيمي صنف كتابا مدارس في تاريخ المدارس، 2 مجلدين بس تاريخ المدارس. كيف؟ يعني المدارس انتشر انتشار بالغ. ابن الصلاح لما تولى الملك الأشرف العادل أيوب تدري، قال له بتدرس في المدرسة، بنى مدرسة وأسند التدريس فيها لمن؟ للإمام ابن الصلاح رحمه الله. درس الحديث، هو محدث وفقيه، فقيه ومحدث، ما زال متصل بالرواية. لكن بده يدرس، ايش يدرس؟ كتاب الكفاية صعب، طلبة ما يصلح لهم، ما في كتاب مقرر. لذلك احتاج إلى أن ينظر في الكتب التي سبقت كلها ويجمع. فكيف لما يجي مقرر وما في مادة مقررة، ما في إلى كتاب، شو بسوي المدرس؟ جمع من هون مذكر ومشي للطلاب. فهذا أشبه بها. لكن اللي عمله ابن الصلاح به الإملاء، يعني كان يمليه على الطلبة أول بأول. ولذلك حصل التشويش في الترتيب بسبب شو اللي بحضره يعطيه للطلبة. حصل إيش؟ واللي يحضر يأخذ معه. ولذلك ما أحب أن يعيده مرة أخرى، قال 5 زي الكسر، إذا لحم العظم بيظل عليه. لكن هذا الكتاب لأنه جمع ما تفرق في الكتب صار موضع نظر العلماء. أكثر كتاب اهتم به العلماء في هذا العلم إيش؟ كتاب ابن الصلاح. صار العلماء إيش؟ طوفوا حوله للكعبة. والكعبة هيك بتطوف، صار نقول ليه يعني؟ عشان ما نشبه. صار إيش؟ يطوفون حوله. ولذلك قال ابن يعني ابن حجر لما جاء إلى أن جاء الإمام الحافظ ابن الصلاح الشهرزوري ووضع كتابه في علم الحديث، فقال فكم من ناظم له ومختصر، ومقتصر عليه ومنتصر. يا سلام، كم يعني وجر بكم ما كنت عنه مخبرة معظما لقدره مكبرة كثر تجرب كم كثير. يقول هذا صار موضع النظر كل أيوة ابن الصلاح رحمه الله وضع هذا الكتاب. شو السبب إنه كتاب الصلاح حاز هذه المرتبة العالية؟ قبل ما نتكلم عن مختصراته والمنظومات والشراح والنكت اللي عليه وهي كثيرة جدا، إيش اللي حازه؟ أيوة علم الحديث من قبل كان علما مستغلقا مقصور عليه الأهله، يعني بدرس الواحد ويخوض في الروايات وقضايا بصير حافظ أحيانا قضايا هذا العلم مش واضح لديه. شو قلنا ليش الفرق بين الضواو وحفاظ ولكن ليسوا نقادا، ليسوا نقادا. لكن شو عمل ابن الصلاح؟ جاب العلم وضع على طبق قدموا للناس لطلبة العلم، طلبة الحديث وغير الحديث اللي هم في الحديث في غير الحديث، صار طلبة العلوم الشرعية بيفهموا هذا العلم وما بيفهموا، بدرسوا بيفهموا، قربوا إليهم. نعم صارت قضايا فيها وضوح، وطلبة الحديث زادوا بصيرا به. لذلك عمل نقلة نوعية من إنه مقصور على باب الرواية على أفراد معينين إلى أنه إيه صار مشاعا بين الناس بين طلبة العلم، ما هو علم إيه مغلق على أهله. لذلك استحق ابن الصلاح هذه المرتبة العالية. طبعا هذه بدها جرأة، أحيانا الخطوة الأولى بدها إيش؟ ده واحد جريء. شو اللي جرى؟ اضطراره لمثل ذلك بدو التدريس فر. ولذلك أحيانا كثير الآن نقول إنه هذا العلم كان مقصورا على أهلي خاصين أفراد، لكن صار علما منتشرا بين العلوم الإسلامية. هذه مسألة ليست سهلة في تاريخ العلوم. ولذلك لما ننظر في العصر ذلك بسبب المدارس، شوفوا الانتقال، شوفوا ابن مالك صنف الألفية صح، وأيضا جاء لنا المفتاح تلخيص افتاح التلخيص واضح، وجاء يعني في البلاغ قربوها، ثم في كل العلوم وضعت كتب مختصرة تصلح للتدريس. حتى كتب الفقه المبسوطة بالأدلة صارت إيش؟ كتب إيش؟ صارت المتون واضح. إذن هذا سببه أن الأمراء والملوك في ذلك العصر اهتموا لما أنشأ دارس ما هو أول ما أنشئ نظاميا، لكن صار مجال لأن يتنافس العلماء في تدريس شيء يصلح للطلبة ويقدم لهم. ولذلك جاء محذوفة الأسانيد وهذا الترتيب اللي هو مجموع يعني ضم ما تفرق في الكتب، صحيح ترك بعض الأنواع اللي رأى أنها ليس لها حاجة في عصره في وقته لأن هناك أنواع مهمة تركها هي موجودة بين يديه، لكن مين يشتغل بها؟ مثلا يعني من الأنواع مثلا ذكر الحاكم يعني الرواة الذين يذكر بحديثه، وين الطلبة اللي بدهم يذكروا بحديث هؤلاء الرواة؟ لا في شيخ يذاكر ولا في تلاميذ، فلذلك كل أحد يحفظ إيش؟ يحفظ كات وحد يتكلم بما لا يحسن يأتي بالعجائب. فهمنا؟ بالله واحد يقول له والله يلا، كما قال مثلا باب الحديث التي تجمع ليذاكر بها الحاكم، وانظر والله لو جمعت كل محدثي عصرنا من حجر ليومنا ما بيقدروا على باب واحد كلهم، وعندنا من حجر يقول لهم 200,000 حديث والسيوطي كذلك، وبعد ذلك ما بيقدروا. هو نفسه قال ابن حجر نفسه لما قال في حديث إنما الأعمال، قالوا إنه يعني حصل التفرد فيه في الطبقات الأربع من عمر وعلقمة ابن محمد بن تيمية بعد يحيى بن سعيد الأنصاري، بعد يحيى قال رواه عنه أكثر من 200، أبو إسماعيل صار يقول أكثر من 700. فبقول ابن حجر أي أنا ظليت طول عمري أجمع تلخيص الحديث، جمعت قدرت في أكثر من 3000 جزء، ما وقفت على 70، قريبا 70 ضمن 70 طريق يعني من طب وين هذول؟ في 200 وين؟ 700 وين؟ فهمنا؟ مثلا الحديث قبض العلم اللي بيرويه هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو العاص إن الله لا يفعل انتزاعا، بيقولوا يذاكر به قال رواه عن هشام أكثر من 600. أنا جهدت ما لقيت أكثر من 105، جهدت يعني طبعا الآن الموسوعات كل شوية تسعف قبل الموسوعات، هذا كلام قبل لاحظتم؟ فهذه الأبواب وين اللي يذاكر بها الزمان؟ وين فيه؟ لكن الصلاح فعلا إشارة لها ومشي. قال فكم من إيش ناظم له نظموا كثير نظموا كثير منهم عراقي قبل التجيبي والعراقي خويي أيضا والسيوطي نظمه، وأيضا نظم ابن الجزري بداية رواية ملحق به هذول نظم، وهذا النظم شرح وبعض هذا النظم اختصر، يعني نظم العراق اختصر طلعت الأنواع اختصر، شوف كيف العراقي وضع شرحا على كتابه سماه فتح المغيث، شرح فية الحديث غير فتح المغيث للسخاوي، شرح مختصر وسط، وأيضا شرح من القاضي زكريا فتح الباب شرح الفتح العراقي، وشرح أيضا بالتبصرة والتذكرة أيضا للعراق، شرح من السخاوي رحمه الله إمام السخاوي تلميذ الحجر شرحه بكتاب سماه فتح المغيث شرح الفتح الحديث، وهو أحسن من أحسن كتب علوم المصطلح يعني علم المصطلح، أحسن كتاب فيه إلى الآن مكتمل هذا الكتاب، هذا الكتاب أحسن كتاب في المصطلح اكتمل موجود فيه فتح المغيث شرح الفتح الحديث السخاوي رحمه الله، لأنه الحافظ الحجر في النكت على الصلاح ما أكمل كتابه. هذا إيش أيضا والنكت الوفية على الألفية بقاعي، والبقاعي من نجباء تلاميذ الحافظ الحجر من النجباء المشهور من السخاوي، لكن البقاعي أيضا من صحون كبار، واضح؟ حافظ بقاعي نفسه صاحب التفسير، صاحب التفسير وصاحب مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور، وكتب فيه أشياء يعني عن حافظ بحجر يعني القضايا، وهذا إيش يعني اشتغالي. ثم سيوطي أيضا نظمها وشرحها، شرح ألفيته رحمه الله، يعني ادعى أنها أحسن من ألفية العراقي. طبعا هذا دائما كل عالم لازم يقول كما قال ابن مالك فأقتل ألفية ابن محسن وهو بسبق الحائز من تفضيل إيش هذا هو مستوجب ثنايا الجميلة الله يرحمهم جميعا. طبعاً ابن مالك رحمه الله محدث، ابن مالك محدث محدث، والنسخة اليونانية بالمناسبة صححت بحضوره، أصح نسخة للبخاري وصححها بيش بحضور ابن مالك، وكتب عليها اللي هي التوضيح لحل مشكلات الجامع الصحيح، كتابه مطبوع لكن يعني أحسن طبعاته اللي هي حقوق جرح أردنية رسائل في اسم الحديث، ناقشت واحد منها زماني. وتتلمذ عليه النووي لك استحق منه أن يذكره في الألفية، أنه مذكور في الألفية وين؟ ذا بالمعرفة النكرة، ورجل من الكرام عندنا، يقصد لأن ابن مالك لم يكن محظوظا في التلاميذ، ما كانش عنده تلاميذ، فالله عوض بالألفية عنهم صدقه، كان يقف على باب تكيته ويقول من يريد علم كذا فليأتي، من يريد علم كذا فليأتي، وزاهد ينفي رحمه الله. طبعا احنا ما يهتم بالعالم لبعد ما يموت، زي ما قال الأفغاني يعيش الأديب ميتا ويحيى إذا مات، فإذا مات تصير حي نتذكره بعد موت بس. فهذه شروح للألفية. هناك من اختصر كتاب ابن الصلاح، منهم الإمام نووي رحمه الله، اختصر بالإرشاد، واختصر الإرشاد بالتقريب. الإرشاد يعني طبعا النووي اختصر اختصار العالم، اختصار غير الاقتصار، الاختصار لا يلزم انك تحافظ على عبارة من سبق، بتجيب المعنى المحتوى ممكن تغير وتزيد. نعم، ولذلك خالف يعني فيه له زيادات ومخالفات لمن؟ ابن الصلاح في زيادات له. وذلك بعض الناس يظن انه اذا قرأ الكتاب الاصل يكفيه عن المختصر، لا، اذا كان المختصر عالم محقق مدقق احيانا ياتي اختصاره احسن من الاصل. لكن النووي له مسائل فيها ايش تكون له زيادات او اراء يغاير فيها بين كلام وكلام صاحب الاصل، هذا الاختصار. لكن لا يقدر على الاختصار العالم الممكن، اما الاقتصار فيستطيع كل احد. الاقتصار يعني تحذف تبقي شيء، هذا اقتصار. اما اختصار ايش؟ لا، تسعيد صياغة، واضح؟ هذا الاختصار، وهذا فن لحاله، علم قائم بذاته عند العلماء، ليس كل واحد يحسن الاختصار. لكن البخاري سمى كتابه مختصر، صح؟ شوف الاختصار الدقيق عنده رحمه الله. إذن والتقريب شرح بالتدريب، تدريب الراوي شرح تقريب النواوي. تدريب كتاب اسم على مسمى، كتاب تدريب اسم على مسمى، يعني الراوي إذا بده يتعلم فرب جيدا اقرأ كتاب تدريب، لأنه كتاب حقيقة سيوطي أوتي ملكة في تسهيل العلم، الله أهلان له العلم وجعل له القبول، وهذا يبدو أنه بصدقه. وذاك ابن حفظ لنا كثيرا من التراث الذي ضاع بسبب كتب ما عرفناه لأنه كتب السيوط. لو تقرأ في كتابه الأشباه والنظائر، وين الكتب هذه؟ سواء كان الفقهية أو النحوية، شبه النظائر النحوية، كتب لا تعد، ليست موجودة إلا من خلال تعريف السيوطي ونقل عنها رحمه الله. شوف زاد الكتاب التفسير در المنثور، مختصر من ترجمان القرآن الذي وضع له مقدمة الإتقان، مقدمة الترجمان والتحبير أيضا لهم. إذن تدريب شرح التقريب، أحدهم مرة بيقول لي أنا والله ما اشتغلت في علم الحديث، ديش أسميه لأنه لو سميته بتتعجبه، فإذاك نستر فقال يكفينا فرح التثريب. قلت له نعم، هذا كلام قديم. قلت له نعم. تقريب طرح التثريب شرح أي تقريب؟ تقريب الأسانيد ترتيب المسانيد في أحد ذي الأحكام، ما له دخل به في المصطلح، اسم على اسم. طيب، إذن هذا مختصر. أيضا اختصره ابن دقيق العيد الاقتراح، الصلاح ابن دقيق العيد زاد أشياء، واختصر كتاب الاقتراح منه قضايا منه في الموقظة. موقظة ليست في كل المسائل الحديثة، لكن اسمها اسم على مسمى، هذا اقتراح وهذا موقظة. هو سبب أن الحافظ الذهبي بيقدر يكتب كتاب أحسن من الموقظة مستقل، لكن العلماء عادة بيحبوا يظل يتصل نسبهم بمشايخ، وابن دقيق العيد من يشار إليه بالبنان. لما جاء الذهبي يستجيز منه سأله وش اسمك، قال له محمد مقامز بن الذهبي. قال له على طول سأله بعده سنفور يعني، من أبو طاهر الذهبي؟ يشوفه بفهم شو قال له. مين؟ قال له المخلص، مشهور بالمخلص، لكن هو أبو طاهر الذهبي. ما قال له ابن الذهبي، شو قال له على طول؟ شوفوا العلماء، قال مين أبو طاهر الذهبي؟ قال له المخلص. بسط انه يعني جاي واحد فاهم. من أبو محمد الهلالي؟ قال له سفيان. اختبره فأجاز. فابن دقيق العيد إمام كبير ومن شيوخ شيخ الإسلام تيمية، وذلك مدح كتابه في الأحكام الإمام شرح الإلمام عن في أحد الأحكام الشرح، وقال لو تم لكان كتاب الإسلام، لو تم كان ما في كتاب مثله. مات ابن دقيق العيد في الاقتراح. أيضا اختصره الإمام بن جماعة قبل بن كثير في المنهل الروي. المنهل الروي حقيقة كتاب في مرتب منظم غاية التنظيم، ولذلك كتاب مدرسي للتدريس يصبح ما بيشوش طالب العلم. يعني عادي الترتيب وين؟ كتاب الصلاح رتب ترتيب حسن. ثم أيضا جاء مين؟ الإمام ابن كثير رحمه الله في اختصار علوم الحديث، وهذا الاختصار شرح شرحه الشيخ أحمد شاكر باعث الحديث، شرح اختصار علوم الحديث. وابن كثير لا شك أنه إمام عالم ومحدث كبير، لكن باعث الحديث لما تيجي على التعريفات ما هي ما اشتغل فيها كثيرا، لكن لازم تكون عندك ايش؟ خلفية في التعريف. باقي وقت للعشاء؟ أربعة بعد. طيب بعدنا في المختصرات. يلا خير خير، سامحونا يعني طالع. خلاص تفضل نسمع الأذان وبعدها قليلا أو نكمل القادمة. خلص القادمة بس تكملها ونبدأ بال أيوة. والنسخة نسخة نور الدين عتاب أحسن شيء، أو إذا وجدتم أيوة هذه، أو إذا وجدتم اللي هي نور المصباح على تقييد والإيضاح الشيخ نور الشيخ راغب الطباخ، برضو كويسة متقنة حسنة موجودة جزء واحد، هي مجلد واحد. سبحانك اللهم اشتغل استمرتم. الله أكبر الله أكبر.